بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك نبدأ بتفسير سورة الشعراء. وقبل البدء بتفسير الآيات نذكر بعض المعلومات التي تخص هذه السورة. فأولها اسم هذه السورة، فاسمها المشهور سورة الشعراء، وذلك أن الله جل وعلا ذكر فيها كلمة الشعراء دون غيرها من السور. وهذا الاسم هو الذي اشتهرت به، وأيضا جاء ذكرها بذلك في سورة في كتب السنة وكتب التفسير وغيرها. وتسمى سورة طاسيم ميم أخذا من أولها لتميزها بذلك دون بقية السور. وتسمى الجامعة، ذكره ابن العربي وابن كثير والسيوطي، ولعله قيل لها الجامعة بسبب أنها جمعت ذكرى الرسل أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية. النقطة الثانية نوعها، سورة الشعراء سورة مكية، في قول الجمهور أي مكية كلها. وقد مر مرارا أن معنى المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها، فالمعنى أنها كلها نزلت بمكة. وقال ابن عباس هي مكية إلا قوله والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر السورة. قال هذا مدني نزل بالمدينة. وذكر الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير أنهم ربما قالوا ذلك بسبب أن الله جل وعلا ذكر في آخر هذه السورة قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الشعراء المؤمنين. قالوا وهذا لم يكن إلا بالمدينة، حسان، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، قالوا هذا هؤلاء شعراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فاستثناؤه لهم دليل أن هذه الآيات مدنية. ورد ذلك ابن عاشور بأن هناك من آمن من الشعراء، أو آمن الشعراء حسان وعبد الله بن راحة وغيره قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يهاجر هم في المدينة لكن أسلموا وآمنوا واستجابوا. فالسورة مكية ولكن هناك شعراء مؤمنون قد آمنوا واستقاموا على الإيمان في المدينة، فيكون الاستثناء لا يدل على أن هذا المراد به، لا يدل على أن هذه الآية نزلت بالمدينة، نزلت بمكة ولكن بعد إيمان بعض شعراء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا في المدينة وقبل الهجرة. وهذا هو الأظهر والله أعلم، بل هذه هي القاعدة أن الأصل في السورة أن تأخذ حكما واحدة كما قرره العلامة شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين في أصول في التفسير وغيرها، أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدة. فإذا قيل هذه السورة مكية فالأصل أنها مكية كلها إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك. فنقول هنا هذه السورة مكية جميعها إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك، ولم يقم دليل فالأدلة التي ذكرت أدلة محتملة ترد وتبين، فالسورة مكية كلها. وهناك ثم آيات قيل فيها أنها نزلت بالمدينة ولا دليل على ذلك، وأقوى ما قيل هو ما ذكرناه وحجتهم ما أشرنا إليها. ترتيبها أو النقطة الثالثة ترتيب هذه السورة، هذه السورة هي 47 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل. والنقطة الرابعة عدد آياتها، عدد آياتها في العد المكي والمدني والبصري 226 آية، وفي العد الشامي والكوفي 227 آية. يقول الله جل وعلا طاسين ميم، هذه الحروف المقطعة سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة، وسبق ذكر الأقوال فيها، وسبق بيان الراجح وهو أن يقال في الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز، فالله أعلم بالمراد منها، لكن من حكمها أنها للتحدي والإعجاز، كأنه يقول هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، تلك أي هذه آيات الكتاب المبين وهو القرآن، والمبين أي الذي يبين الحق، فهو مبين بنفسه يبين الحق ويظهره ويجليه. قال ابن كثير أي هذه آيات القرآن المبين أي البين الواضح الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد. وهذا تزكية وثناء من الله جل وعلا على كتابه الكريم. ثم قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وهذا تسلية من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن تكذيب قومه وعدم إيمانهم به، مع أنه كتاب مبين يبين بنفسه الحق وهو بين واضح يدل على الحق ويفصل به، ومع ذلك كفروا به وأعرضوا عنه. فلا تحزن يا نبينا، فهذه تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومعنى باخع أي مهلك كما قال ابن كثير، وقال الطبري لعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها إن لم يؤمن قومك بك ويصدقوك على ما جئتهم به. والبخع هو القتل والإهلاك في كلام العرب، وقد مر معنا الكلام على هذه الكلمة. فالحاصل أن معنى باخع يعني مهلك نفسك وقاتلها ألا يكونوا مؤمنين، أن لا يكونوا أصلها أن لا، وأن وما دخلت عليه مفعول به، وتقدير الكلام مفعول لأجله، أو مفعول به. تقدير الكلام لعلك مهلك نفسك لتركهم الإيمان، لعلك مهلك نفسك، مهلك نفسك وقاتلها من أجل عدم إيمانهم، من أجل عدم إيمانهم. ففي هذا التسلية ومعنى الكلام لا تهلك نفسك يا رسولنا ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى مسليا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالحاصل أن الله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم وينهاه أن يحزن وأن يهلك نفسه بسبب عدم إيمان قومه، فإن ذلك مرده إلى الله، ولو شاء لآمن الناس جميعا، لآمن الناس جميعا. ولهذا قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، إن نشأ ونريد ذلك يا نبينا ننزل عليهم آية من السماء، آية معجزة ظاهرة بينة، فيصيروا معها مؤمنين اضطرارا. ولكن الله جل وعلا لحكمة عظيمة جعل إيمانهم اختيارا، يختارون، وإن كانوا هم وما يختارونه لا يخرجون عما سبق أن قضاه الله جل وعلا وقدره في اللوح المحفوظ. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا، ولكننا لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال ابن كثير فنفذ قدره ومضت حكمته وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. وقوله إن نشأ، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية الأزلية، لأن الإرادة قسمان، إرادة كونية أزلية وهذه لا بد من وقوعها وقد لا تكون محبوبة لله جل وعلا، وإرادة شرعية وهي محبوبة لله جل وعلا ولكن قد تقع وقد لا تقع. فمثلا في حق من آمن وقعت، ولا بد قبلها من الإرادة الكونية، وفي حق من كفر كأبي جهل وإبليس ونحوهم لم تقع الإرادة الشرعية لكن وقعت الإرادة الكونية، الإرادة الكونية الأزلية. والحاصل أن المشيئة تقابل الإرادة الكونية، المشيئة تقابل الإرادة الكونية. إن نشأ يعني إن نرد ذلك كونا وأزلا ننزل عليه من السماء آية من آياتنا تدعوهم إلى الإيمان، وتجبرهم عليه فيدخلون في الإسلام كلهم. قال فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي فتظل أعناقهم خاضعة ذليلة مستجيبة لهذه الآية، لا يكفرون ولا يعرضون. وقد تكلم العلماء على معنى فظلت أعناقهم لها خاضعين، وذكر ابن جرير قولين فيها، فذكر القول الأول واختاره أن المراد بالأعناق هنا أعناق الرجال، والمعنى فظلت أعناقهم ذليلة للآية التي ينزلها الله من السماء، فذلت يعني خضعت وتواضعت، لأن الخضوع هو التطامن والتواضع، فالحاصل أنها ذلت أعناقهم للآية التي نزلت من السماء فآمنوا واستجابوا ولم يكفروا. ولكن يشكل على هذا القول قوله خاضعين، لأن التي خضعت هي الأعناق، فظاهر الكلام أن يقال فظلت أعناقهم لها خاضعة، ظلت أعناقهم لها خاضعة، ما يقول خاضعين، لكن قال ابن جرير قوله خاضعين مذكر ولم يقل خاضعة، لأنه خبر عن الهاء والميم في الأعناق، في أعناقهم هم هنا في أعناقهم راجعة على أفراد الكفار، يعني أعناق الكفار، فخاضعين خبر عن الكفار، فهنا يصح أن تقول فظل الكفار لها خاضعين. ومنهم من قال إن المراد بأعناقهم هنا أشراف الناس ورؤساؤهم وكبراؤهم، وهذا سائغ في لغة العرب، يقال هذا عنق كثير من الناس، هذا جائز في لغة العرب أن يطلق على الرؤساء والسادة بأنهم عنق مع أتباعهم أو الذين لهم أتباع، قال بهذا النحاس وأبو زيد والأخفش وغيرهم، وذكره ابن جرير وغيرهم، فقالوا المعنى فتظل أعناقهم أي رؤساؤهم وكبراؤهم لها خاضعين، ولهذا قال خاضعين لأنه راجع على الأنفس وليس على الأعناق، فقالوا والمعنى فتظل أو فتصبح رؤوس هؤلاء الكفار خاضعين لهذه الآية داخلين في الإيمان، وإذا آمن الرؤوس آمن أتباعهم. قال جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، قال ابن جرير الطبري ما يجيء، يقول تعالى ذكره ما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويجحدون ما أتيتهم به يا محمد من عند ربك من تذكير وتنبيه على مواضع حجج الله عليهم على صدقك وحقيقة ما تدعوهم إليه مما يحدثه الله إليك ويوحيه إليك لتذكرهم به إلا أعرضوا عن استماعه. إذن وما يأتيهم أي كفار قريش وهؤلاء الكفار من ذكر من الرحمن، والذكر القرآن هو ذكر الله. وقوله محدث يعني جديد إنزاله، أنزله الله حديثا، إلا كانوا عنه معرضين، معرضين جاحدين كافرين غير مستجيبين ولا متبعين له، لأنهم معاندون. ولو جئتهم بكل آية، وكما قال جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا فهم معرضون. وفي هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء وبما شاء. ولهذا قال السلف الصالح: الكلام صفة الله، فالله موصوف بالكلام، ولكنه الكلام قديم النوع حادث الآحاد، فالله متكلم منذ الأزل ويتكلم متى شاء بكلام محدث أي حديث جديد، وهذا أمر معروف. فالله جل وعلا موصوف بالكلام، يتكلم بحرف وصوت، وآحاد كلامه متجددة وحادثة، لكن لا يعني حدوثها أنها مخلوقة، وإنما المراد أنه تحدث بها حديثا وقريبا، وليس كلام الله قديم باعتبار أنه كلام قد تكلم به وانتهى لا يتكلم بعد ذلك، لا، هو تكلم متصف بالكلام منذ القدم، وأيضا يتكلم الآن وبعد الآن وفي كل وقت كيف شاء. ولهذا جاء القرآن أنه يتكلم يوم القيامة، فالله متكلم بكلام، وكلامه أزلي قديم، وأحاده حادثة، يتكلم متى شاء كيف شاء جل وعلا. ولهذا أحسن ابن كثير في سورة الأنبياء حينما قال: محدث أي جديد إنزاله، جديد إنزاله. فهذا فيه إثبات صفة الكلام، وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء. ومعلوم أن كلام الله جل وعلا لا يحصيه أحد كثرة، كما قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كانت البحار وكان البحر الخضم مداد حبر لكلمات الله، يعني أقلام تكتب كلام الله ومدادها حبرها البحر، والبحر يمد بسبعة أبحر ما نفدت كلامه كلمات الله وما انتهى كلامه لكثرته جل وعلا. كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكل ما في الأرض يكون من الأشجار يجعل أقلاما تكتب، وحبرها ومدادها البحر، والبحر يمد بسبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لنفدت هذه الأبحر أو هذه البحور، وكلام الله لم ينفد لكثرته جل وعلا، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء، ولا يزال متكلما منذ الأزل. ولهذا يقولون، يمثلون للصفة الفعلية الذاتية الفعلية بالكلام، فيقولون: صفة الكلام صفة ذاتية، فإن الله لا يزال متكلما ومتصفا بالكلام، وفعلية يفعلها متى شاء، يتكلم متى شاء جل وعلا. قال جل وعلا: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الفاء هنا للترتيب والتعقيب، أنه ما يأتيهم من ذكر أو من آية من آيات الله إلا يعقبون ذلك مباشرة بالتكذيب، ولا ينتظرون يتأملون وينظرون أيؤمنون أم لا. وهذا دليل على أنهم قد أبطنوا الكفر ولم يحدثوا أنفسهم بالإيمان أبدا، بل جمعوا قلوبهم على التكذيب بكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم دون النظر في دلالته. ولهذا أتى بفاء التعقيب والترتيب، فهم فعلوا ذلك بعد أن نزلت الآيات وعقبها مباشرة. فقد كذبوا يعني بالذكر المحدث والقرآن الذي أنزل إليك، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله جل وعلا، فسوف يأتيهم أنباء، جمع نبأ وهو الخبر، أي أخبار تكذيبهم ما كانوا به يستهزئون، أي ما كانوا، أي جزاء أو خبر تكذيبهم واستهزائهم. وعبر هنا بالاستهزاء للدلالة على أن تكذيبهم مصحوب بالاستهزاء، فهم لم يقتصروا على التكذيب فقط، لكن أيضا استهزأوا بما جاءهم به وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ساحر، أساطير الأولين اكتتبها، قالوا شعر، قالوا غير ذلك. فهم لم يقتصروا على التكذيب بل ضموا إليه الاستهزاء، فسيجدون وسيواجهون ويلقون جزاء تكذيبهم واستهزائهم. ثم قال: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا استفهام للتوبيخ. قال الطبري: أولم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث والنشر إلى الأرض كيف كم أنبتنا فيها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها من كل زوج كريم، يعني بالكريم الحسن. وقال ابن كثير رحمه الله: ثم نبه تعالى على عظمته في سلطانه وجلاله وجلالة قدرته وشأنه، نبه الذين اجترأوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه، وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. والزوج هنا هو الصنف أو النوع، والكريم الحسن. فكم ينبت الله جل وعلا في الأرض حينما ينزل المطر وتخضر الأرض، كم ينبت فيها من الأنواع والأصناف، وهي أيضا كريمة حسنة جميلة زاهية الألوان. فهذا دليل على قدرته جل وعلا، وعلى أنه قادر على بعثكم وإنشائكم يوم القيامة، وهو دليل على البعث والنشور. قال جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، في إحياء الأرض بعد موتها وإنبات النبات فيها من الأصناف والأنواع المتنوعة، وجعلها حسنة المنظر بهية، آية ودلالة وعلامة على قدرة الله جل وعلا على الخلق وعلى البعث والنشور، الذين يكذبون به أشد التكذيب. ثم قال: وما كان أكثرهم مؤمنين، ما كان أكثر هؤلاء بمؤمن ولا متبع للحق، فجزاؤهم النار وبئس المصير. وسيجدون جزاء هذا، لأنها قد قامت الأدلة النقلية والعقلية على إمكانية البعث والنشور، حتى في أنفسهم، خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى. قال جل وعلا: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال ابن كثير: إن في ذلك لآية، أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء، الذي بسط الأرض ورفع بناء السماء، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، بل كذبوا به وبرسله وكتبه وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره. وقوله: وإن ربك لهو العزيز، أي الذي عز كل شيء وقهره وغلبه. الرحيم أي بخلقه، فلا يعجل على من عصاه، بل ينظره ويؤجله، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وقال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه وأناب. فختم الآية بهذين الاسمين، وهما متضمنان لبيان قوته جل وعلا وعزته، وبيان أيضا كمال رحمته، فهو العزيز الرحيم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.